بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، ما زلنا نتابع الحديث عن بعض الأحكام المفردة أو الخاصة أو نادرة الحدوث في رواية حفص عن عاصم، من جملة ذلك ما تفضل به أخي الدكتور محمد من موضوع الإمالة. الإمالة أمر تفعله العرب في زمن النبوة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض القبائل العربية كان يميل بعض الأليفات. ما معنى يميل بعض الأليف؟ يميل بعض الأليفات، الألف يا إخوتي صوت عربي يخرج بفتح الفم فتحا وسطا، هكذا اسمعوني جيدا، ليس لا فتحا مبالغا فيه ولا فتحا مخلوطا بياء، فتحا وسطا، موسى، عيسى، يحيى، كل هذه الألفات تخرج هكذا. إلا أنه في زمن النبوة، في زمن نزول القرآن الكريم، كانت بعض القبائل العربية تستسهل ألا تفتح فمها فتحا كاملا عند نطق هذه الألفات، فيفتحونه ويخلطون هذا الصوت بشيء من الياء، فيقولون مثلا موسى، عيسى، هكذا يرخون حنكهم قليلا، يحيى. وهذا موجود إلى الآن في بعض البيئات العربية المعاصرة. بعض القبائل الأخرى كان يبالغ في هذا الأمر فيخلط صوت الألف بصوت الياء أكثر من هذا، فيقولون موسى، عيسى، يحيى. وهذا أيضا إلى الآن نجد آثاره في بعض البيئات العربية المعاصرة، وخاصة مثلا بلاد لبنان، ونسمع كثيرا في القنوات اللبنانية الإمالات الشديدة التي يلفظونها، يقولون لوليد مثلا بدل الأولاد يقولون لوليد، والسيارة والكلام هذا. فهذه الإمالة شيء عربي كانت بعض القبائل العربية تفعل وليس كلها. قريش قوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل فتح، لم يكونوا يميلون هكذا، والقرآن نزل عربيا، نزل بمعنى باللهجات العربية كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ كل قوم بما اعتادوه من ظواهر لهجية. بالنسبة إلينا في رواية حفص عن عاصم، وردت عندنا كلمة واحدة بالإمالة. إذن منذ قليل ذكرت أن هناك نوعين من الإمالة، خلط صوت الألف بصوت الياء بنسبة تكون فيها الغلبة للألف، وهو ما يسمى عند القراء بالإمالة الصغرى، ونسبة أخرى خلط صوت الألف بصوت الياء بنسبة واحدة، يعني 50% ألف 50% ياء، هذا ما يسميه القراء الإمالة الكبرى. عندنا برواية حفص عن عاصم كلمة واحدة فيها إمالة كبرى، وليس عندنا ولا كلمة فيها إمالة صغرى، يوجد هذا في ورش وفي أبي عمرو البصري إلى آخره، لكن عندنا في حفص كلمة واحدة، وهي كما تفضل أخي الدكتور محمد كلمة مجريها في سورة هود عليه السلام، قال تعالى على لسان نوح: وقال اركبوا فيها، أي في السفينة، بسم الله مجريها ومرساها. هكذا رواها حفص عن شيخه عاصم، وعاصم عن شيخه عبد الله بن حبيب السلمي عن سيدنا زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مجريها ومرساها. لو كانت القراءة بالتشهي وبال كان يقول مجريها ومرساها مثلا، أو يقول مجراها ومرساها، أما أن يميل مجريها ويفتح مرساها فهذا دليل على أن القراءة بالتلقي والمشافهة. هكذا نقلت إلينا هذه الكلمة ري مجري بالإمالة الكبرى. لاحظوا بأن الراء هنا أصلها مجراها، الراء مفتوحة، ولكنها لما أميلت لم تعد مفخمة. لو قبل الإمالة كنا نقول مجراها راها، لأن الراء مفتوحة، ومر معنا أن الراء مفتوحة مفخمة، ولكنها لما أميلت لم يعد التفخيم يناسبها، فصار النطق براء مرققة مجري ري، لاحظوا أنها مرققة. علماؤنا وضعوا للإمالة علامة، وهي شكل معين على شكل معين في الرياضيات، يوضع تحت الحرف الممال، تحت حرف الراء، أيضا جردوا الراء من الحركة، لا نجد فوق الراء فتحة، نلاحظ ذلك على الشاشة من خلال اللوحة التعليمية، نرى على الشاشة الإمالة. الإمالة ما هي؟ هي النطق بالألف الممالة بين الألف والياء الصحيحتين، وتكون في رواية حفص في كلمة واحدة هي قوله تعالى في سورة هود الآية 41 مجريها. لاحظوا العلامة التي تحت حرف الراء يا إخوتي، انظروا إلى الشكل المعين، هذه علامة الإمالة، ولاحظوا بأن الراء مجردة من الحركة ليس فوق الراء فتحة. نلاحظ على اللوحة التالية أنواع الإمالة في القرآن العظيم وفي اللغة العربية بشكل عام، وأعود فأقول هذا أوسع من حفص، هذا أوسع من رواية حفص. نرى على الشاشة الإمالة كما نرى نوعان كبرى وصغرى. أما الكبرى فهي تكون بين الألف والياء تماما، يعني خلط الألف بصوت الياء خلطا تاما 50% 50%. أما الإمالة الصغرى فهي بين الألف والياء ولكنها إلى الألف أقرب، يعني نقدر نقول 70% ألف و 30% ياء كما مثلت لكم منذ قليل. نلاحظ على اللوحة التالية أيضا مخططا يوضح لنا موضوع الإمالة. لو شبهنا الألف صوت الألف آ بالخط العمودي الذي كتب عليه بالأحمر الألف، ولو شبهنا الياء بالخط الأفقي الذي كتب عليه بالأحمر الياء، نلاحظ بأن الخط المائل بزاوية قدرها 45 درجة كتب عليه الإمالة الكبرى، أما الخط المائل الذي هو أقرب إلى الألف كتب عليه الإمالة الصغرى. فهذا رسم يعني هندسي نستطيع من خلاله أن نتصور مفهوم الإمالة. هذا هو درسنا اليوم، حكم سهل ليس فيه تعقيد في حرف واحد في القرآن العظيم برواية حفص، وهناك من القراء من يميل مئات الكلمات في القرآن العظيم كحمزة والكسائي وخلف البزار، هؤلاء يميلون مئات الكلمات، وأبو عمرو البصري أيضا يميل إمالات كثيرة وله إمالات كبرى وإمالات صغرى. أما ورش عن نافع فله إمالات كثيرة ولكنها من الإمالات الصغرى. نعم. شكرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد الجميلة.